الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز عن قيام الساعة، فقال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف أستاذنا الشيخ علي الحلبي في محاضرة حول شيء من أشراط الساعة، فليتنا إن شاء الله نجلس بعد صلاة السنة. ولقد شرحت لكم في درس سابق أهمية وفضل صلاة النافلة في البيوت على صلاتها في المساجد، ولكن بما إننا إن شاء الله سنجلس حتى صلاة العشاء، هذا نطمع في الشيخ بإذن الله أن نجلس حتى صلاة العشاء، فإننا نستغل هذه الدقائق المعدودة لنصلي فيها صلاة السنة، ومن ثم بعد ذلك نجلس لنستمع لهذه المحاضرة، ومن ثم بعد ذلك يأتي دورنا في الأسئلة سؤال وجواب. وبارك الله فيكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الحياة لحكمة عظيمة هي عبادته سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل هذه الغاية أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان الوعد الإلهي الرباني لمن أقام ذلك وحققه في نفسه جنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. ففي الصحيحين أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فكررها ثانية: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فكررها عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة، ومعاذ يجيب الجواب نفسه: الله ورسوله أعلم. فما كان من نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم إلا أن قال: يا معاذ، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك فمن أجل هذا كله كانت هذه الحياة وكانت هذه الفترة من الزمن يعيشها الواحد منا، إما أن يعيش 30 أو 40 أو 50 أو 60 بل قل 70 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك، فمنا من مات ومنا من هو في حياة، ومن أولادنا من ستمتد به الحياة إن شاء له رب العالمين، وقد تكون حياة أطول وأطول وقد لا يكون شيء من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قد بين أن هذه الحياة الدنيا إلى نهاية وإلى زوال وإلى نفاد، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، أي هي دار الخلود، دار الأبد، دار المجد المخلد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه مخاطبا أهل الجنة ومخاطبا أهل النار: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ومن أجل هذا كانت هذه الحياة حياة عبادة وحياة طاعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آمرا المستسلمين لأمره العابدين لربه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. لماذا يكون هذا الاغتنام؟ لماذا يكون هذا الاهتبال لهذه الفرصة في هذه الحياة؟ لا يكون ذلك إلا طمعا في أن يزداد العبد طاعة لربه، وأن يتمكن العبد من عبادة ربه كما يريد الله جل في علاه، لأنه يعلم أن بعد هذه الحياة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه هي الحياة الدنيا التي هي ممر الآخرة وطريقها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذه قيمة الحياة الدنيا عند رب العالمين، وأنتم تعلمون قيمتها عندنا في نفوسنا في قلوبنا في عقولنا، كيف أنها شغلتنا عن الأهم، وكيف أنها شغلتنا عن الغاية العليا التي لم يخلقنا الله عز وجل إلا من أجلها. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الآخرة قادمة ولا ريب، وأن الساعة هي مفتاح الآخرة، وأن لهذه الساعة أشراطا كما قال الله: فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة التي ابتدأت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأولها وأعظمها موت النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا القرب هو قرب في أثرها، قرب في وقعها في النفس، قرب لحض العباد على مزيد من الرشاد وعلى مزيد من الاستعداد، حتى يكونوا مقبلين على الله إقبالا صادقا واثقا مطمئنين بما أعد الله لهم تبارك وتعالى. والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: بعثت والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى. فهذه أيضا إشارة نبوية تضاف إلى تلكم الإشارة القرآنية إلى قرب الساعة ودنو حينها حتى يزداد الطائع طاعة، وحتى يتوب العاصي إلى ربه توبة صادقة، ليكون جميع العابدين جميع المنتسبين إلى هذا الدين قابلين لما هم أو لما هو بين أيديهم من السؤال الذي القبر فيه أول درجات الآخرة، وبعد ذلك من كان القبر فيه أو عنده وله سهلا فإنما بعده سيكون أسهل وسيكون أيسر. فلا بد أن نعمل لقبرنا حتى يكون قبرنا بابا إلى سعادتنا ومفتاحا إلى حياتنا الأبدية الخالدة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الساعة، عندما سأله جبريل وقد جاءه بصورة عربي، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل، ما المسؤول بأعلم بها من السائل، إشارة إلى أن علم الساعة ووقتها لا يعلمها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، كما قال رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه. هذه أمور يجب أن تكون واضحة في العقول، بينة في الأذهان، فإذا عرفنا ذلك نعلم أن ما يفعله كثير من المشعوذين أو كثير من الدجالين أو كثير من العرافين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية أخرى من أتى عرافا لم يقل فصدقه، من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. كم من الناس اليوم يذهبون إلى العرافين، يذهبون إلى المشعوذين، يطالعون هذه الأبراج في الصحف أو يقرؤون في الفنجان أو ما شابه ذلك من أمور، كل ذلك ليس من الهدى في شيء وليس من الحق في شيء، بل هو كفر كما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا عرفنا أن بعض الناس قد يقول أنا أفعل ذلك لا عن اعتقاد وإنما أسلي به وقتي، أو أنا أفعل ذلك لا عن اعتقاد وإنما لأنظر من باب الفضول وحب المعرفة، كل ذلك لا يجوز. والرواية الأخرى التي ذكرناها عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها من أتى عرافا لم يقل فصدقه، لم يقل فآمن به، لم يقل فاعتقد به، من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما، بل جاءت رواية كالرواية الأولى من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن الاتيان للعرافين أو للكهنة والدجالين الذين يقولون نحن الساعة بتاريخ كذا ووقت كذا ستقوم الساعة أو ستنتهي هذه الأمة، كل ذلك إما شبهة ألقاها الشيطان على بعض من يظن بهم الخير، وإما فتنة أشعلها الشيطان على ألسنة أهل الشر عياذا بالله، ليفتنوا عباد الله ويحرفوهم عن هداه ويبعدوهم عن طاعتي واتباع نبيه ومصطفاه صلى الله تعالى عليه وسلم. فهذه أيها الإخوة في الله نقطة أخرى يجب معرفتها ويجب الوقوف عندها. أما أشراط الساعة بعامة فقد تكلم فيها أهل العلم وألفوا فيها مؤلفات وصنفوا فيها مصنفات حتى بلغ ذلك المجلدات، وروي في باب أشراط الساعة العشرات من الأحاديث بل المئات، فلا تستقصى ولا تحصى، لا في مجلس ولا في اثنين بل ولا في عشرة ولا عشرين، إنما قد تحتاج إلى سلسلة طويلة من الدروس والمحاضرات والمجالس والمذاكرات، وإنما نحن في هذا المجلس نريد إضاءة علمية عامة نستشرف بها الأصول الكلية التي نعرف بها أشراط الساعة وندري بها حقيقة هذه الأشراط. أما أشراط الساعة فكما قلت قسمها أهل العلم إلى قسمين، الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى. أما الأشراط الصغرى فهي كثيرة وكثيرة جدا، وأما الأشراط الكبرى فهي معدودة ومحدودة، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، منها الدابة ومنها الدخان ومنها نزول عيسى ومنها ظهور المهدي ومنها يأجوج ومأجوج ومنها طلوع الشمس من مغربها ومنها أشياء وأشياء، هذه لم يطلع منها شيء إلى الآن، وإنما هي علامات تأتي في آخر الزمان تكون كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كالخرزات المنظومات، إذا جاءت الأولى تبعتها أخواتها، إذا جاءت الأولى تبعتها أخواتها، وحينئذ فالأمر في باب أشراط الساعة الكبرى أمر خطير وجليل، من عاش إلى وقتها فإنه يحتاج إلى علم ومعرفة وإيمان ويقين وثقة برب العالمين حتى يثبت في هذا الخضم الصعب العسر الذي لا يستطيع الثبات فيه أي أحد إلا أن يكون عبدا ثابتا على أمر الله، ملتزما بسنة رسول الله، واثقا مطمئنا بما عند الله تبارك وتعالى. وحتى نعلم أيها الإخوة أن أشراط الساعة الصغرى قد ظهرت وانتشرت، وكأننا ننتظر أشراط الساعة الكبرى، نذكر شيئا من الأحاديث التي نعيشها بواقعنا ونحياها بحياتنا ونلمسها بأيدينا ونجري نحوها بأقدامنا، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل قال له يا رسول الله متى الساعة، فانظروا كيف كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذه علامة والله إنها واقعة نعيشها ونحياها، فلا نرى ما يقال في لغة العصر اليوم الرجل المناسب في المكان المناسب، وإنما نرى العكس على كافة الصعود وفي جميع المستويات، إن في حياتنا الصغيرة في بيوتنا في حاراتنا أحيائنا قرانا مدننا أو على المستوى الأكبر، فلا نرى أهل الأمانة مقدمون ولا نرى أهل الصدق والوفاء مذكورون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة يخون الأمين ويؤتمن الخائن ويكذب الصادق ويصدق الكاذب وينطق الرويبضة قالوا من رويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. فهذه أيضا إشارة إلى أمور جليلة عظيمة تصيب المسلمين، لا لتهيئهم إلى أن يكونوا واثقين مما سيأتيهم قبل يوم الدين، وإنما يكون ذلك منهم سببا في أن تضطرب عقولهم، وسبيلا في أن تختلف أفئدتهم، إلا أن يتغمدهم الله برحمته. فليس لنا تجاه هذا الواقع المر وهذا الحدث الجلل إلا أن نزيد ثقتنا بربنا، وأن نتمسك زيادة بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ فماذا كان جواب رسول الله له؟ قال ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قبل أن تسأل متى الساعة اسأل نفسك وراقب قلبك وعقلك، ماذا أعددت لها؟ هذا الذي يجب أن نسأل أنفسنا عنه، لا أن يكون مجلسنا سردا قصصيا نضيع به ساعة أو أكثر أو أقل دون ما أن نأخذ العبرة التي جاءتنا في صريح الكتاب وصحيح السنة من اقتراب الساعة ودنو حينها. إن ذكر أشراط الساعة إنما هو للاستعداد ليوم المعاد، إن ذكر أشراط الساعة إنما هو سبيل يجعلنا نقبل زيادة على الله ونزداد إقبالا على الله، وأن ننسى ما فرطنا فيه بجنب الله. وإلا فلو عرفنا دقائق الأمور من أشراط الساعة كبيرها وصغيرها، قليلها وكثيرها، ثم لم يكن منا ذلك الاستعداد، ولم يكن منا ذلك التاهب، ولم يكن منا ذلك الإعداد الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أعددت لها؟ لذلك كل إشارة للساعة ترد يجب أن نأخذ منها عبرة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ما هي العبرة؟ العبرة أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نعطي المسؤولية التي ننيط بها أي إنسان مكانتها، فلا ننظر إلى اعتبارات ليست من الحق وليس الحق منها، وإنما يكون ذلك على وجهه الأكفأ والأوفى والأكمل، بأن ننظر لنكون بناة خير ودعاة هدى، فلا يكون منا توسيد لأي أمر صغير أم كبير إلا لأهله ممن هو قادر عليه وملتزم به وعارف له، أما غير ذلك فلا. إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. أيضا يجب أن نعلم ألا نغتر بكلام متكلم أو بقول قائل حتى نخبره ونعرف حقيقته، لا أن يكون منا تأثر بعاطفة هوجاء أو بكلمات تلقى في الصباح أو المساء، إما وسوسات شيطانية أو وشوشات يلقيها أعوان الشيطان وإخوانه، أو تأثيرات نسمعها في إذاعة أو نقرأها في صحيفة فتعيد أو فتعيد تفكيرنا وتأقلم برمجية أذهاننا كما يريدون لا كما نريد، وكما يرغبون لا كما يحب الله العلي الحميد. فيجب أن نكون كما ذكرت وأكرر بناة حق ودعاة هدى، مستفيدين من كل شرط من أشراط الساعة أن نستفيد منه أثره وآثاره وحقيقة الدلالة به وعليه في نفوسنا وعقولنا. وتأملوا أيها الإخوة في الله في حديث المسيح الدجال، الدجال الأكبر، مسيح الضلالة كما ورد تسميته في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يأتي ومعه الشهوات والشبهات، يأتي ومعه الشهوات والشبهات. أما الشهوات فصلتها بالقلب والبدن، أما الشبهات فصلتها بالذهن والعقل والنظر. وكأن أشراط الساعة الصغرى وآثارها هي نوع من الحماية وصورة من الوقاية التي ينجو بها العبد إن عرف تلكم الأشراط وفهمها ودرسها واستوعب معرفتها، إنما تكون له سترا يقيه من تلكم الشبهات وهاتيك الشهوات التي يريد الدجال الأكبر مسيح الضلالة أن يؤثر بها على عباد الله الطائعين. فجنته نار وناره جنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله أيها الإخوة يحتم علينا أن نعرف أكثر وأكثر هذه الأصول، وأن نجذرها في نفوسنا، وأن نعرف حيثيتها ودقائقها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم وينتشر الجهل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة فشو التجارة. كل ما ذكر وما لم يذكر أمور كما قلت نشاهدها ونعيشها ونحسها بأسماعنا وأعيننا وأبصارنا وبصائرنا. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم. العلم قليل، ومع ذلك نجد أن القراء كثير كما في حديث آخر، وينتشر القراء. القراء هم الذين يقرؤون أو يكتبون أو الذين يعرفون القرآن وتلاوته، لأن ذلك لم يكن في الأمة الأمية التي أرسل الله إليها نبي الإسلام محمداً عليه الصلاة والسلام. فكان تغير حالها من حال إلى حال هو بنفسه علامة من علامات الساعة وشرطا من أشراط الساعة. وأما انتشار الجهل فهو أمر والله كثير، فإننا نرى أننا في عصر كما يقال عصر العلم وعصر التقدم، ومع ذلك كأن الناس كلما ازداد بهم العلم بالدنيا كلما ازداد فيهم الجهل بالآخرة وينتشر الجهل، الجهل بأمور الدين، الجهل بمسائل الإسلام، الجهل بالفقه في الأحكام. فترى الواحد قد يتكلم في صناعته أو تجارته أو عمله الساعة والساعتين ويجلس ويطيل ويطيل، فإذا قيل له هنالك مجلس علم فقد لا يصبر أن يجلس 20 دقيقة أو نصف ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر. لماذا؟ لماذا هذا الإعراض الذي هو سبيل لأن يعرض الله به عن صاحبه عياذا بالله تبارك وتعالى؟ ففي الصحيحين أن 3 نفر دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل أحدهم إلى مجلسه فجلس، والثاني انزوى ولكنه كان على قرب، والثالث ابتعد ونأى بجانبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي اقترب وجلس: أما هذا فقد آوى فآواه الله، وأما ذاك الذي انزوى على مقربة فقد استحيا فاستحيا الله منه، أما ذاك الذي أعرض وناى بجانبه فقد أعرض فأعرض الله عنه. فنسأل الله العافية أن نكون من المعرضين الذين يعرض عنهم رب العالمين. فإعراض في الدنيا قد يكون طريقا لإعراض يوم القيامة، وحينئذ نخشى أن يستمر بنا الإعراض إلى أن نكون ممن قال الله فيهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن الإعراض سبيل للحجب والحجاب، وحينئذ نفوت على أنفسنا أعظم فرصة ينالها مؤمن سعد بالنجاة يوم القيامة، وهي رؤية الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة فشو القلم، القلم أي الكتاب والقراءة. لذلك الآن نقرأ في سجلات وتقارير المنظمات التعليمية الداخلية والخارجية والدولية والعالمية، يقولون نسبة الأمية في انحسار، ونسبة التعلم للقراءة والكتابة في ازدياد وانتشار، فنسعد لذلك. ولكن هذا الأمر بحد ذاته علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها. لماذا؟ لأنه سبيل لانتشار علم بالدنيا ولمزيد جهل بالآخرة والطريق إلى الآخرة. أيها الإخوة في الله، إن باب أشراط الساعة كبير وكثير، منه أيضا الحديث المتفق على صحته وهو حديث جبريل. ماذا قال في أشراطها؟ أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة الشاة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. أقول وهذا أيضا أمر منظور ومرئي ومشاهد ومعلوم، بحيث يراه من لا يكاد له بصر، ويسمعه من لا يكاد له سمع. لماذا؟ لأنه أمر قد انتشر انتشارا عظيما، حتى قال النبي أن ترى، أي أن تعلم ذلك برؤيتك القلبية والبصرية في واقعك المشهود الذي أنت تعيشه. فهذه أيضا من علامات الساعة وأشراطها، التي تبين لنا من طرف آخر أنه ليس بالمدنية والتقدم العلمي فقط يكون الخير وتكون السعادة. يجب إذا عرفنا أمرا من أمور الساعة وأشراطها أن نعرف كما قلت وكررت أثره وآثاره وما نبهنا إليه، لأن الشرع الحكيم عندما ذكر لنا أشراط الساعة بخيرها وشرها، أقول بخيرها لأن من أشراط الساعة ما هو خير. ألا ترون أن ظهور المهدي من أسباب الخير والسعادة لهذه الأمة؟ ألا ترون أن نزول عيسى بن مريم ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بالكتاب والسنة أيضا علامة من علامات الخير في الأمة؟ وأما الدجال ويأجوج ومأجوج وهذه التي ذكرناها وسواها مما لم نذكر، كل ذلك علامات شر. فعلامات الخير تلك لماذا ذكرت؟ حتى يكون عندنا تفاؤل وفي قلوبنا سعادة وفي عقولنا اطمئنان وفي قلوبنا انتعاش أن هذا الدين محفوظ من رب العالمين. وما تلك العلامات؟ حتى يكون هنالك تمحيص وابتلاء وتمييز. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما أن نقول آمنا أو أسلمنا أو نحن من أهل الإيمان والتقوى والإحسان بدون ثبات أو التزام، بدون تمحيص أو امتحان، فهذه دعوة يستطيعها أي إنسان. وأما العبد الموفق لطاعة ربه وامتثال سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه الذي يأخذ من هذه الأشراط والعلامات أنوارا تهديه في دنياه وتسدده في عمله وتعليه في مرتبته ومكانته، حتى يكون عبدا طائعا في الدنيا وعبدا مسددا مجزيا بالخير في الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقدر عليه. وفي هذا القدر كفاية، وإلا فإن الشوط في أشراط الساعة صغيرها أو صغارها وكبارها كثير وكبير طويل وجليل، إنما هي إضاءة لقبس من النور يضيء لنا دربا وينير لنا طريقا نستفيد منه فيما يأتي من زمن، سائلين الله الثبات وحسن الختام. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. في لي أنا قرضة مصاري على واحد وبدي أعطيه من الزكاة، بصير يعني؟ ما يجوز إلا أن تتملكها. حوش ما هو ما ليس معه، إما أن تصبر عليه أو أن تسامحه بها سماحا عاما دون أن يكون ذلك زكاة. أما أن تعتبرها زكاة، أن تقول والله هي مش جياني بالمرة أخلص منها ومن الزكاة، فلا يجوز. اضغط عليه بالتي هي أحسن التي أقوى. نعم. اشتكيت قبل شوي على واحد اسمه حبسه القاضي 6 شهور سجن، شك إلي عليه في المحكمة، بلحقني أنا حرام الإشي هذا؟ طالما أنك قد انقطعت دونه بالبيان والإنذار والإمهال والصبر بحيث يئست من ذلك، فهذا أمر لا إشكال في جوازه إن شاء الله، إذا اطمأننت إلى ذلك وعرفت أنك قد يعني لم تترك سبيلا لإصلاحه وأخذ حقك إلا سلكته. والله تعالى أعلم. نعم. جزاك الله خير شيخنا. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بترتيب لو رفعتم الصوت؟ جزاك الله خير شيخنا. هل ورد أنا مش سامعين صوتي؟ بفكر قلت مش معقول يعني. أها. هل ورد عن صوتي مرفوع ومسموع؟ نعم. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بشأن ترتيب أشراط الساعة وأي أشراطها أولا ظهورا؟ الحقيقة الأخ الكريم يسأل عن ترتيب أشراط الساعة، هل ورد في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لم يرد في ذلك شيء، سواء في الصغرى أم في الكبرى. أما الكبرى فذكر أهل العلم لها ترتيبا اجتهاديا، وإلا لا يوجد في النص شيء من الترتيب لها، هذا أولا. أما الأمر الثاني فهو الأهم، أن هذا الترتيب قد لا يكون ذا فائدة كبرى للمسلم. لماذا؟ لأنه قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الآيات خرزات منظومات، فإذا جاءت إحداهن تبعتها الباقي، فحينئذ لو قلنا بترتيبها أو عدم ترتيبها فهي ستأتي متتالية متسارعة إذا جاءت أولاها، أما ما هي أولاها فلا يعلم بها إلا ربها. أخي الكريم، بالنسبة بالله سيدي، بالنسبة للصحف، الصحف عندنا كلها بتحط الأبراج، في حرج لو الإنسان قرأها يعني؟ لا، مثلا أنا مش مؤمن فيها، لكن لو قرأتها بدك تقرأها إلا تمر عليها يعني. أما أنا فأقرأ الجريدة منذ 20 عاما ولم أنظر إليها مرة على الأبراج. نعم، لماذا؟ لأني أعرف أنها سفه وكذب ودجل، ولو أنك كنت دقيقا وتتبعتها لرأيتها نفسها لا تتغير، تنتظر حدثا سعيدا، كل واحد فينا بيحلم بحدث سعيد، مشكلة تواجهك، حياتنا كلها مشاكل، موعد مفاجئ، كل واحد فينا بنتظر موعد مفاجئ، تليفون سعيد، البابية صار فيها تليفونات، بيجيب لك أشياء عامة واسعة وفضفاضة تشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى. بعدين اللي اليوم حاطينه في برج الثور بكرة بحطوه في برج العقرب، بعد بكرة في برج التيس، اللي بعده في برج الحمار، وهكذا. فهي عبارة عن نوع من الكذب والدجل. وأما ما كان منها علميا معتمدا على الأبراج فعلا وعلى النجوم فهذا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون من أمر التسيير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهيا واضحا بالذي ذكرته من حديث، والله تعالى أعلم. نعم لك الكريم. هل التأمين على الحياة حرام أم حلال؟ حرام. حرام يعني؟ حرام يعني. حرام قطعيا؟ قطعيا. بل كيف الطرق هيك؟ لحد هسه ما مرت علينا هاي الطرق. طيب. نعم. أخي الكريم جزاك الله خير شيخ، وأنت كذلك. بالنسبة للعقيقة فيما لو وزعت توزيع ما حكمها؟ العقيقة لك أن تفعل بها ما تشاء، أن تأكلها، أن تدخرها، أن تدعو الناس إليها، أن توزعها، لكن كلما أنفقت أي شيء في سبيل الله كلما كان ذلك خيرا لك وأنفع في دينك ودنياك وعاقبة أمرك، والله تعالى أعلم. تفضل. هذيك اليوم عزموني جماعة ويقولوا مدد يا رسول الله، وبنطوا يا رفيق ما ريت نطمحهم فوق، قلت طولوا بالك شوي، شو قال مدد يا رسول الله؟ بقول له واحد منهم يا عمي المدد الرسول مات عليه الصلاة والسلام، وليش المدد؟ يطلب الغيث من الله. قال يا حجي يا بتقعد تتعشى، احنا محترمينك لحد الآن يعني. يا بنخليك تتمشى. ايش يا سيدي رأيك بالموضوع هذا؟ هؤلاء على ضلال عريض. هؤلاء على ضلال عريض، أليسوا يقولون في صلاتهم إياك نعبد وإياك نستعين؟ فكيف يستعينون بغير رب العالمين ويقولون مدد يا رسول الله؟ هذا هو الشرك الأكبر. لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلم الصحابة وهم صغار التوحيد ماذا كان يقول؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعان فاستعن بالله. أما اليوم يقولون مدد يا رسول الله، وهم في ذلك على خطر عظيم يخشى أن يكونوا فيه من المرتدين، يخشى أن يكونوا فيه من المرتدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هؤلاء كأنما يكذبون أنفسهم في صلاتهم. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولكن نستعين بغيرك، بك وبغيرك. هذا ضلال أي ضلال، وفجور أي فجور. والله لو كانوا على خمر وسرقة وزنا هم أهون من أن يطلبوا المدد من مخلوق، لأن هذه معاصٍ، صغائر أم كبائر، لكن هذه الشرك أكبر الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما النطنطة التي ذكرت إليها فليس الأمر فقط نطنطة، بل نطنطة ومطمطة وأمور لا يعلم بها إلا رب العالمين. هذه تناقض حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكيف أنهم كانوا إذا ذكروا الله كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. الطير تقع على رؤوس الساكنين أم المنطنطين؟ الساكنون. الساكنون هم الذين يذكرون الله بقلوبهم وعقولهم وألسنتهم على وفق الكتاب والسنة وعلى ما تلقوه عن نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. أما القفز والنط وما شابه ذلك فهذه أمور خطيرة وأبواب من الشر كبيرة، وتزداد الضلالة ضلالة ويزداد الكفر كفرا عندما يوسعون دائرة المدد أكثر وأكثر، فلا يكتفون بأن يستدعوا أو يدعوا أو يطلبوا المدد من النبي عليه الصلاة والسلام، بل يطلبون المدد من الجيلاني تارة، ومن الرفاعي تارة، ومن النقشبندي تارة، ومن البدوي تارة، ومن الحسين تارة، ومن الخضر مدد يا سيدي الخضر الأخضر تارة. وكل هذا من الشرك الأكبر عياذا بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء إن أتوا من جهل فمصيبة، وإن أتوا من علم فمصيبة أخرى. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم أخي الكريم. هؤلاء الناس اللي ذكرهم الشيخ يعني يدعون الناس لحلقاتهم ومجالس أكلهم ومواردهم، فما حكم الذهاب إليهم وإجابتهم؟ أنا أرى أن الذهاب إليهم والتطاوع معهم باب إلى الإثم كإثمهم، وأن ذلك تعاون، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما أن يكون إنسان ما دعي قيل له إيتي إلى طعام، أو أنت مدعو إلى وليم أو لا يعرف، ورأى ما رأى، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويجب إذا كان على قدرة من البيان والإنكار أن يبين أو ينكر، وإن لم يكن ذلك فلينكر في قلبه وليعتزل في جسمه وبدنه. نعم والله أعلم. تفضل. هل النظر النظر النذر النذر نعم، هل الإنسان يوزعه هيك مثلا لله تعالى على الفقراء والمساكين، أو يذبحه ويطلع أكل، وهل يأكل منه الإنسان؟ هذا سؤال جيد. أولا يجب أن نبين أن النذر المشروط، وهو الذي نفعله ويفعل في محيطاتنا ومجتمعاتنا، فالأصل فيه الكراهة. ليش؟ لأنه اشتراط على رب العالمين. أنت أيها العبد الضعيف المخلوق تشترط على ربك الخالق العظيم؟ إن شفي مريضي أذبح لله، أليس هكذا يقول الناس؟ إن نجح ولدي أذبح أو أصوم، إن فك سجيني أفعل كذا وكذا، إن حملت زوجتي أفعل كذا وكذا. هذا اشتراط على الله لا يجوز. هذه المسألة. المسألة الثانية، إن وقع هذا الاشتراط وهو غير جائز فيجب الوفاء به. يجب انك توفيه، لكن وقد عرفت انه لا يجوز، ما ينبغي لك ايش من جديد انك تفعل من جديد خاصة اشتراط. لكن اذا قلت نذرت لله ذبيحة بدون ان تشترط ولا اي شيء فهذا خير واجر، لانك لم تشترط ولم تقيد، فانت تفعل ذلك شكرا لله على عطاء الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كيف تفعل به؟ لا يجوز لك أن تفعل به إلا وفق ما تلفظت ونويت. قلت لله تعالى أن أعطيه للفقراء، لا يجوز أن تأكل ولا أن تؤكل أحدا من أقاربك أو أهلك أو ذويك إلا إذا كان فقيرا. أما قلت لله تعالى تقصد الشكر لله فيجوز أن تأكل وتؤكل أهلك وذويك والناس كلهم. لم تتميز لك النية، أنت قلت لله تعالى، لكن إيش يعني لله تعالى؟ للفقراء ولا شكر لله؟ والله ما نعرف، مش مميز. فنقول اخرج عن هذا ولا تأكل منه شيئا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله تعالى أعلم. الأخي الكريم، احتفلت بذكرى المولد النبوي يا شيخ؟ نعم، الاحتفالات التي توجد في كثير من البلاد في ذكرى المولد النبوي الحقيقة هي أول ما أحدثت في القرن السابع. الدولة الفاطمية الباطنية في مصر هي التي أحدثت الاحتفالات بالموالد، سواء مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو موالد بعض الصالحين أو الحكام أو ما شابه ذلك. أما في عصر أبي بكر وعمر، في عصر أبي حنيفة والشافعي، في عصر ابن تيمية وابن القيم، في عصر هؤلاء الأئمة، لم يكن شيء من ذلك مطلقا. ابتدع هذا في عصر ابن تيمية وابن القيم وأنكروه. شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ينكر ذلك ويشدد في النكير عليه، يقولون نحن نحتفل ونذكر. أنا أقول كل يوم احتفلوا وذكروا، لكن لا تخصصوا، هذا التخصيص نوع من الإحداث في الدين. أما نحن فنذكر بحب الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مجلس من مجالسنا، ونذكر باتباعه في كل مجلس من مجالسنا، ونذكر بأهميته في كل مجلس من مجالسنا. وما هي قاعدة الحب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما محبة وابتداع فهي كذب واختراع. لذلك نخشى ما نخشاه أن يكون الحال قد صار بنا إلى ما صار به حال الكفار. الواحد منهم ينسى أباه وأمه إلا في عيد الأم، يوم واحد في السنة والله عيد، يحضر لها هدية وردا أو زهورا أو شيء من الحلوى أو كذا، ويقول ها أنا ذا أقدر أمي. أنا أخشى ما أخشاه أن يصير بنا الحال على هذا الحال. نحن نريد أن يكون في قلوبنا احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس في كل عام مرة، ولا في كل شهر مرة، ولا في كل أسبوع مرة، ولا في كل يوم مرة، بل في كل ساعة وفي كل دقيقة، في كل نفس وفي كل حركة. هكذا نريد أن يكون احتفالنا الحق بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعثته وهجرته ودعوته وسنته ومحبته واتباعه. أما أن نكون عاطفيين في أمور وأمور بعيدا عن الحق وبعيدا عن الصدق وبعيدا عن الجوهر الذي دعا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا وألف لا. نعم الأخي الكريم تفضل. سيدي الشيخ، الحديث اللي وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه تعلموا السحر ولا تعملوا فيه. نعم، وارد تعلموا السحر ولا تعملوا به، العلم بالشيء ولا الجهل به. نعم، هذا قاله شاعر انجليزي والله اعلم. اما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقله ولم يحدث به، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا مكذوب، فهذا لا اصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، إنما هو كذب وافتراء. وللأسف نحن سمعناه كما أنت سمعته منذ عشرات السنين، بل أنا قرأت يعني كمثل هذا قرأت في جريدة يومية رسمية قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا صدق الله العظيم. شو رأيكم؟ هذا أنا أقول جهل، هذا جهل وجهل عظيم جدا. مثل أيضا ما نسمعه من كثير من الناس يقولون تؤلف ولا تؤلفان، هذا حديث خربان ما في منه ولا له وجود أصلا. بالسبعينات والثمانينات كانوا يقولوا لأنه سنة الألفين مطولة، لما قربت سنة الألفين قالوا لا مش الألفين ميلادي الألفين هجري، لسه ضايل كمان 400-500 سنة زيادة. واحد بقول له يا أخي هذا حديث لا أصل له ما يجوز طوله، قال إيه هذه آية من القرآن، قلت له يا رجال قل غير، قال ربنا بيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان تؤلف ولا تؤلفان. شو رأيكم يا إخواننا؟ هذا واقع ما له من دافع. في ناس جهلة، في ناس لا تفهم، في ناس تلقي الكلام على عواهنه، يجب أن نستوعب هذه الأمور ونفهمها. كما يقول الإمام ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، والله تعالى أعلم. نعم، الشق الثاني. السؤال الثاني انه شقفه ورقه صغيره من عند ساحر او من عند حجاب تقلب البيت على بعضه، الولد يعق ابوه، الولد يعق امه، البنت شو اسمه، شو الطريقه اللي ربنا ماذا يقول في القران الكريم؟ نعم، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. نحن نؤمن بالسحر، ونص القران واضح في اثبات السحر، ولكن السحر لا يكون الا بطرق شيطانيه، والطرق الشيطانية لا تكون إلا بتوجيه إبليس الرجيم، وربنا يقول فيه كما ذكرنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا التزمنا وثبتنا وعرفنا ديننا ووثقنا بربنا واستعنا بإلهنا لن يبقى أثر فينا لأي كيد أو سحر أو تلبيس مهما كان قليلا أو كثيرا. لذلك لا يجوز كما يفعل بعض الناس يقول لك والله ابني مسحور شو نسوي، قال والله انا بدلك على ساحر ابن حلال يحل لك السحر. في ساحر ابن حلال؟ ما بتزبط هاي معايا يا اخواننا. السحر لا يندفع الا بمزيد الصلة بالله، اما ساحر يحل ساحر كلهم شياطين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. نعم والله اعلم. سؤالين يا شيخ، السؤال الأول حكم الساحر، حكم الساحر. نعم، والسؤال الثاني في لفظة سمعناها اليقين على ذات الله، فمن اليقين على ذات الله كلمة محدثة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، إنما تعريف كلمة التوحيد هو لا معبود بحق إلا الله. أما كلمة اليقين على ذات الله فلو أنك سألت قائليها فقد لا يحسنون فهمها أو تفسيرها. أما حكم الساحر فالساحر الذي هو ساحر هو كافر، لأنه لا يكون ساحرا إلا بعد أن يكفر بالله ويستهين بآيات الله ويفعل أمورا لو ذكرتها تشيب من هولها الولدان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل. الله يحفظكم ونفع بكم الجميع. هل ثبت عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بجارية بقتلها لأنها سحرتها؟ هذا قد ورد وصح، وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه كتب إلى البلدان أن اقتلوا كل ساحر، ولكن هذا في وجود الولي والسلطان الذي يعرف أن هذا ساحر وأن هذا ساحر، يقول اقتلوا هذا واقتلوا هذا، فينيب من شاء من رعيته أو من نوابه او من جنده وما شبه ذلك. اما الان والله سمعنا عن ساحر في الحي الشرقي او في المنطقة الغربية او كذا ورحنا نقتله، لا يجوز حتى لو كان كافرا، لان هذا قد لا يكون ساحرا، قد يكون احد وشى به انه ساحر ولا يكون ساحرا. فان كان كذلك فيرفع امره الى السلطان الى الحاكم فيرى فيه رأيه، اما نحن فلسنا مكلفين بشيء من ذلك الا ان ندعو الله عليه، والله تعالى اعلم. نعم. في واحد يشتغل المصلحة والمصلحة بيقدم فيها منكرات. كيف؟ بيشتغل المصلحة. أيوة. والمصلحة فيها منكرات يعني. فيها منكرات. نعم. منكرات نعم. جائز يظل فيها ولا يبطل؟ هل جائز له أن يكون في مكان فيه منكرات؟ لا يجوز. ربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا المكان الذي فيه هذه المنكرات بقاؤه فيه إعانة على التقوى أم إعانة على المنكر؟ إذن لا يجوز. نص كتاب الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.